مستعينين بالله عز وجل من واصل الرساله ونستكمل هذه الرساله وهي اصول التلقي والاستدلال عند اهل السنه والجماعه. وما زال الكلام موصولا حول الاصل الثاني عند اهل السنه والجماعه وهو لا معصوم عندهم الا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وتكلمنا عن ضابط العصمه وبعد ذلك تكلمنا عن بعض الشبهات التي أثارها القوم حول عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصمة غيره من الأنبياء. ولكن في المقام الأول الذي يهمنا ويتعلق به العمل في شريعتنا هو عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عصمة غيره من الأنبياء فالكلام فيها كلاما مجملا أن الله عز وجل عصمه. ودائما ونقول إذا أردت أن تتكلم عن شخص بعينه فافطن للإطار الذي يوجد فيه الشخص وبشر، ومعنى بشر فيه صفات البشرية من النقص والزلل وغير ذلك، ولكن بيبقى له إطار معين وضع خلاله ونتكلم من خلاله. فهو أنت تتكلم راعي هذا الإطار، فأنا أتكلم عن صحابة أنا هدى راعي، وخبرك أتكلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهدى راعي ذلك. يعني ما يتكلم عن عائشة أو أم سلمة مش زي ما يتكلم مثلا عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أو نسيبة بنت كعب، لا دي غير ذكر. ليه؟ له إطار معين. كذلك أنا أريد أن أتكلم عن نبي من أنبياء الله، ده لابد أن أراعي، ده شخصية، ده نبي اصطفاه ربنا عز وجل وعصمه، فحينما أريد أن أتكلم ينبغي أن أراعي هذا الإطار عند الكلام عن الرجل. ولكن إذا ضيعت هذا الإطار وبدأت أتكلم عن هذه الشخصية دون مراعاة لابد أن أزل، فيشبه صحابية بأنثى الأسد، واخد بالك، ويتهم صحابية بالغش والخداع والكذب والزور. الكلام ده كله اخواننا صدر كيف؟ صدر من أنه لما تكلم ما راعى الإطار الذي يوجد فيه الشخص. كذلك يتكلم عن أنبياء الله ويصف نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج، كل ده اخواننا يتولد من عدم مراعاة الإطار الذي يوجد فيه الشخص الذي أريد أن أتكلم عنه. نحن نتكلم عن أنبياء الله ورسله، لابد أن نراعي ذلك. وربنا عز وجل القائل في كتابه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله إيه؟ بعدها بصير ولا عليم؟ سميع بصير. أنا سألت حتى نفطن لعجز الآية مع أول الآية، وأخبرك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني الاصطفاء جاء من خلال الأسماء والصفات، وأخبرك فحينما تتكلم عن نبي راعي أن الله اصطفاه واختاره لرسالته، فإذا انتقصت قدره اعلم أنك أن انتقاصك يلزم منه انتقاص للمولى عز وجل. واضح يا اخوانا؟ فاحنا تكلمنا عن بعض الشبهات التي أثيرت حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الأمور التي ينبغي أن تراعى وهي أن خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان يكون خطابا للأمة ولكن جاء في شخص نبيه، أو يكون خطابا للنبي وأمته. وخليط مثال ذلك، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذا طلقتم يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، طلقتم، يبقى خطاب للأمة ولكن في شخص نبيه. وخبرك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الآيات خطاب للأمة في شخص نبيها. كذلك اللي ما يقفش على الأساليب دي، أساليب العربية، ممكن يسمع بعض الآيات القرآنية ولم يستوعبها بناء على أصول اللغة، يبدأ تصار حول نفسنا شبهات. مثال ذلك قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ما كان للنبي، وفي قراءة المتواترة بتاعتنا عن حفص، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، اللي هي قضية أسرى بدر. بعض الخبثاء يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عاتبه في ذلك، واخد بالك، والعتاب واضح في الآية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز وجل، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. الكلام مش كده خالص، لأن يا إخوانا المجمل في القرآن يأتيه المبين من السنة. فاكرين الدرس اللي خدناها آخر لقاء، اللي هو المجمل والمبين والمشترك والنص والظاهر والمؤول، ما هي أصول الاستدلال. فقوله عز من قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، جاء هذا مجمل، جاء المبين في السنة عند الترمذي وأحمد، وسند الحديث صحيح من حديث أنس ومن حديث جابر، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خير أصحابك في الأسرى أن يأخذ الفداء من كل أسير على أن يقتل منهم عددهم من قابل، وإما أن يقتلوا الأسرى. عاوزين يأخذوا الفداء مفيش مانع، ولكن لو أخذوا الفداء في السنة اللي بعدها أو في سنة قابلة سيقتل منكم 70، وإن قتلوهم خلاص. يبقى مسألة أخذ الفداء أو القتل، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مظبوط وعمر وعلي، فأبو بكر قال: هم الأهل والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم فداء يكون قوة لنا على جهاد المشركين. وعمر بن الخطاب قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر أن تمكن عمر أحمد بن فلان فيضرب عنقه، وتمكن علي بن عقيل فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. التخيير ده يا أخوانا بأمر من الله عز وجل، وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بنص الحديث أرسل الله عز وجل جبريل: خير أصحابك. فالصحابة اختاروا الفداء وأن يقتل منهم 70. لما؟ لأمور معتبرة. الأمر الأول: شفقة الصحابة بالأهل والعشيرة. الأمر الثاني: رجاء أن يسلموا. الأمر الثالث: طمع الصحابة في الشهادة. الأمر الرابع: رجاء أن يخرج من أصلابهم من يسلم ويكون عونا للإسلام. يبقى العتاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الصحابة النبي مش جاء خاص، ولكن جاء الخطاب: ما كان للنبي، أو ما كان للنبي شأن أساليب القرآن. وإلا ما تفعل في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى عدم وقوف أهل البدع وأهل الأهواء على أساليب لغة العربي يؤدي إلى زلل وإلى خطأ كبير. وأيضا وسيأتي بالتفصيل بإذن الله، عندنا في القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة. المحكم المتشابه بترد للمحكم وابتغى الأمر على ذلك. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى الناس والله أحق أن تخشى. ده النص. نسمع في بعض الكتب كلام اللي بيقرأوا ما يقبلوش على نفسه، فكيف قبلته على نبي؟ يعني ازاي مثلا تكون زي الانتجاح امام النبي صلى الله عليه وسلم بك وبنت عمتك، وكيف تسمح لنفسك وتظن الروايه المكذوبه أنها بعد أن تزوجها زيد بن حارثة مر يسلم عليها فهبت الريح فأصارت صفرة الباب فرأها وهي تعجبه فوقع على بعض محاسنها فقال سبحان مقلب القلوب. كيف تقول هذا؟ إزاي تقبل على نفسك؟ ما تقبلوش كيف بنبي ومن أولي العزم بل من خيرين؟ ما فعل؟ ده كله دي منين؟ من الإطار التي نتخيله عند الكلام عن أحد من البشر. طيب بعد ذلك العلماء تكلموا عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. المعنى بذلك إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر النبي فيتكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بوحي من الله بخلصان، وإما أن يكون باجتهاد منه، والاجتهاد عبارة عن نوعين، إما أن يكون اجتهاد بمحض بشريته كما حدث في حديث تأبير النخلة قال ما أظن أن هذا يغني عن كل شيء، ده اجتهاد بشري يقبل أو لا يقبل أنت مخير، وإما أن يكون اجتهاد بكونه نبي وده له نوعين، إما أن يجتهد بناء على ما عنده من أصول ومن وحي، وإما أن يجتهد بناء على ما كان عليه الناس قبل البعثة. واضح يا إخوانا دي؟ أقول من تاني دولت؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه معنى اجتهاد؟ يتكلم في أمر ما فيش في نص. إما أن يكون من منطلق البشرية وده إحنا كلمنا فيه، يقبل أو لا يقبل أنت من خيار. طيب وإما أن يكون من منطلق كونه نبي. كونه نبي إما أن يكون تكلم طبقا للأصول التي عندك أو طبقا لما كان عليه الناس قبل البعث زي بالضبط، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات وقد جاءت المجادلة إلى النبي صدق تشكو إليه زوجها ويخفى علي كثير من حديثها فأنزل الله قد سمع الله. خولة بنت مالك بن ثعلبة واحد تشتكي سيدنا النبي من زوجها وابن عمها أوس بن الصافات، وخبرت ظاهر منه ظاهر يعني قال لي أنت علي كظهر أمي، فسيدنا النبي قال لي ما أراك إلا قد حرمت عليه. تبدأت منين؟ مما كان عليه العرب قبل البعثة، كان الظهار عندهم ترى بل أشد أنواع الطلاق، فالنسر ما تكلم بناء على إيه؟ على ما كان عند العرب قبل البعثة. طيب لما تكلم صلى الله عليه وسلم من الذي حدث؟ نزل الوحي، نزل الوحي وحب بلد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد اجتهد طبقا لأصول، يأتي الاجتهاد إما أن يقره الرب وإما أن يأتي بتشريع جديد، ففي كلا الحالتين النبي معصوم. واضح ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، فبدأت تشكو رضي الله عنه وارضاه ولي منه عيال إن ضمنتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إليه جاعوا اللهم اشكو إليك. نزل التشريع يبقى انتهى الأمر. يبقى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إن كان اجتهاد طبقا لما كان عليه العرب، وإن كان اجتهاد ما نقدرش نقول مخالف. لما؟ لأنه اجتهاد طبقا لأصول موجودة، ولكن نقول أراد المشرع أن يأتي بتشريع جديد. فإيه التشريع الجديد؟ لا أشد الطلاق ده هنلغيه ويأتي بتشريع جديد، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبات من قبل أن يتمسك الآيات، يبقى تشريع جديد. أيضا ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فجاءه رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت انتبهوا إن قاتلت حتى قتلت مقبلا غير مدة صابرا محتسبا فما بي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فولى الرجل فلما ولى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم تعال ماذا قلت وماذا قلت لك؟ فبدأ الرجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. يبقى الاجتهاد الأولان الجنة تبقى لأصول ولا لا؟ لأصول، ولكن أراد المولى عز وجل إرادة شرعية أن يأتي بتشريع جديد. واضحة يا إخوانا دي؟ وعليه إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يأتي وحي بنفيه فهذا الاجتهاد معصوم لا خطأ فيه ولا شك. لما؟ لأن الله عز وجل لا يقرهم على خطأ. واضح هنا الجزئية دي؟ يبقى إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي وحي عكس هذا الاجتهاد خلاص؟ يبقى اجتهاد ماله معصوم طبقا للنصوص والأدلة الشرعية. نقرأ الكلام سويا. الاجتهاد هو تم مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة واستفراغ الوسط في أي فعل كان، واصطلاحا هو بذل الفقيه الجهد في تحصيل الأحكام الشرعية الظنية من أدلتها التفصيلية. بذل الفقيه الجهد في تحصيل الأحكام الشرعية الظنية من أدلتها التفصيلية. عشان كده احنا نقول كل الناس ينقسم باعتبار التعامل مع الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام إلى ثلاثة أقسام. ونقول الثلاثة شوف نفسك انت بيدك، أنا عارف نفسي. يبقى ينقسم الناس طبقا لاتباع الأدلة الشرعية واستنباط منها الأحكام. القسم الأول المجتهد، وهو الذي لديه من الآليات ما يستنبط الحكم من النص. يعني قرأ قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، قال لك بقى ايه تؤخذ منها واحد واثنين ثلاثة أربعة. ده مين ده؟ ده ليس النساء. يبقى إمام مجتهد عنده الآلية أن يستنبط الحكم من النص. وعلماء الأصول يا أخوانا وضعوا بابا في كتب علم الأصول باب الاجتهاد، وصفوا المجتهد وقسموه إلى مجتهد مطلق ومجتهد غير مطلق أو في المذهب، وخبرت وجعلوا له حدا أدنى ينبغي أن لا يقل عنه حتى يطلق عنه مجتهد. وخبرت مسألة بقى حفظ القرآن وعرفت السنة وعلوم الآلة وعلوم اللغة والنسخ والمنسوخ والمحكم والمشابه، دي بقى بالنسبة للمجتهد ألف ب ألف ب عشان يبدأ مع أصله. بهذا ده بيمسك النص الشرعي اللي بيقول الحوض، وخبرت يعني قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء توضأ من ممسة النار، استنبط الحكم وقال لك اوعى لو كانت ممسة النار ما توضاش مالكش دعوة، والحديث منسوخ مثلا. جابها منين؟ ده مجتهد مجتهد، واخد بالك عنده ايه. وعشان كده دايما تجد ان المجتهد هو الذي يقدر الضروره، وهو الذي يحدد المصلحه والمفسده، وهو الذي يتكلم عن فقه الواقع، وهو الذي يفتي. اما الصبي المتعالمون ان لهم ذلك، يبقى ده المجتهد. والعلماء قسموا مجتهد مطلق ده بقى بحر، واخد بالك، كأحمد بن حنبل والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ده مجتهد مطلق، ده تحطه في أي مكان لا تخشى عليه. النوع الثاني مجتهد مقيد في المذهب أو في مسألة معينة، يقول لك والله أنا كبير كبيري خالص كده فقه الحيض والنفاس، ما أقدرش أغطاه، ما أقدرش أعدي على على على المواريث، انا احكمت هذا الامر خلاص، وعندك الايات ورقه خلاص نعتمد على الله عليك معايا. اخوانا في القسم الاول هو مين؟ ها المجتهد. فان كنت منهم فارفع راسك حتى نستفيد. القسم الثاني المتبع، المتبع ضابطه وهو الذي يتبع المقلد، مجتهد في المذهب أو في مسألة واحدة. المتبع ضابطه هو الذي يتبع الإمام لاتباع الإمام للدليل، ولولا الدليل ما اتبع الإمام. المتبع تاني هو الذي يتبع الإمام لاتباع الإمام للدليل، ولولا الدليل ما اتبع الإمام. يبقى أنا أخذت القول الإمام أبي حنيفة مثلا يعني في وجوب الزكاة في حلي المرأة ولو كان للزينة، لأن الإمام قال هذا القول بناء على الدليل، وغيره من الأئمة قولهم يفتقد الدليل. بس إذا ما اتبعت أنا عشان كنت متبع إيه الدليل، ما مشيتش وراه كده. وبنقول إيه اتبعت الإمام، اتبعت المجتهد. علشان كده عايزين نفرق بين المجتهد والعالم والداعية وطالب العلم وعامة الناس، ما دام الخلق واخد بالك. لأن كثير من القوم كلما رأوا اللحية عظيمة شديدة البياض أو السواد، والبدن عظيم والعرق غزير والكلام معسول، قالوا أحيا الله ليس بنزهد. لا ده مش كده خالص، بعيد كل البعد. ميز ميز في رسالة اسمها التعالم، الشيخ باقر اللي هو صاحب كتاب الحلي طالب العلم، اسمها التعالم، اذهب إليه حتى يتبين لك الغص من السمين. يبقى المتبع هو الذي يتبع قول العالم او تبع الامام لاتباع الامام للدليل، ولولا الدليل ما اتبع الامام. انا اخذت بقول الامام مالك او بقول الامام احمد ان مس المراه الاجنبيه بعمد مصافحه او بغيره معصيه ولكنه لا ينقض الوضوء. وما اخذت بقول فقيه المله الشافعي لان قوله يفتقد الدليل. واضح يا اخوانا دي؟ طيب اسم الاله المتبع. المتبع واضح يا شيخ؟ يبقى المجتهد وايه؟ والمتبع. النوع الثالث المقلد. المقلد. المقلد ضابطه اتباع قول من ليس بحجة. اتباع قول من ليس بحجة. طيب اسال كده، من هو القوم الذي اقوالهم ليست بحجه؟ اقوالهم المجرده من دون كل البشر باستثناء النبي محمد، بس اقوالهم ليست بحجه في ذاتها. اما ان كانت الاقوال مقرونه بالدين او باجتهاد ننظر فيه. يبقى المقلد اتباع قول من ليس بحجه. اعلموا اخواني، نعم كل البشر باستثناء النبي محمد ولا كل البشر باستثناء الانبياء؟ لا يخصنا النبي محمد، واحنا مش مطالبين بشر غير ماشي. اعلموا ان التقليد في شريعه الاسلام كاكل لحم الميتة. متى يحل؟ يبقى التقليد لا يكون الا لضروره. يبقى انا ما بعرفش حاجه، ما بعرفش. سالت الشيخ، يا مولانا الشيخ ما قولكم في كذا وكذا وكذا؟ فالشيخ قال لي لا بأس. قلت له جزاك الله خير، كده انا مضطر. لان ما اعملش العمله دي الا اذا كنت مضطر. طب اعمل ايه؟ ايه القول يا مولانا الشيخ؟ قال لك حرام. طب بعدين في الدليل ممكن؟ جاب لي الدليل، خلاص انتهى الامر على ذلك. ما عادش لي عنده كلام، اصبحت ملزم وهو بان لي الامر. يبقى عندي ها مجتهد، عندي ثاني ها مبتدع، عندي ايه؟ مقلد. أهم شيء تفهمه أن التقليد في شريعة الإسلام بمنزلة أكل لحم الميتة، لا يجوز إلا لضرورة. نعم. أعد. طيب طبعا من بقول المجتهد والمبتدع والمقلد، الكلام ده مبني على كلام اخر، لان ما ينفعش ابدا حينما نتكلم ونتفرع نستقصي كل شيء عن المساله. فلما بقول يتبع العالم اتباع العالم بالدليل، أعني بالدليل الذي استوفت فيه ثمانية شروط. ده اللي أقصده، لأن لا يكون الدليل دليلا إلا بعد اجتماع فيه ثمانية شروط مجتمعة، وإذا تخلف شرط لا يكون دليلا بل كله. واحد بقى قال لي الأصول، يبقى مثلا أنا بسأل الشيخ يا عم ما أحب مشاعر كذا كذا، قال لي كل هريس، بقول له إيه؟ قال لي قال النبي صلى الله عليه وسلم شكوت إلى جبريل وجع ظهري فأرشدني إلى أكل الهريس. واخد بالك أنت إزاي؟ ما ينفعش خالص. عشان كده إيه أصل الجزئية دي فرع من أصل. إيه هو الأصل؟ متى تسأل ومن تسأل؟ ومتى تعيد السؤال؟ لنبحث واحد، من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال؟ علشان كده نصيحة مني لكم أخوانا، إذا مشيت في طريق وأتاك رجل استحسن هيئتك واستملح وجهك وسأل وأنت لا تعرفه ولا يعرفك، إياك أن تجيبه. لما؟ عاوزين نعلم الناس صح. يسألك على أي أساس؟ تسألني ليه؟ أنت الشيخ؟ شيخ ليه؟ أطلقت لحيتي، ومن قالك أن من لوازم إطلاق اللحية أن أكون عالما؟ من قالك؟ ده اللحية زيها زي الصلاة. أنت مش مسلم طار عليك الصلاة طار إطلاق اللحية. دي زي دي، ما أظن أنني عالم. لأن من الممكن بقى يقع مع إنسان سمته طيب ولما سأله أعجب بنفسه، قال له اسأل أنت أمام الإمام مالك، هب ما عندك. فبدأ يسأل ويفتي ضل وأضر. شكرا، دي بتحصل لي كثير جدا. بتسألني ليه؟ أنت مش شيخ؟ أه بس أنا ما أعرفش. اذهب إلى عالم تعرفه جيدا ويعرفه روح اسأله. ما احتلأ بحيث يخلنا، لأن الناس دلوقتي ده اللي هو يعني ايه عاوز يكون يعني شكله كويس قدام ربنا عز وجل، يبدأ يسأل ويبدأ ينتقد، يقول لك كتب الواد فلان ده خطبنا الجمعة اللي فاتت وكان بيزعق كويس يسأل. ما هو ده التسليم جاي من هنا. أنا مرة أصلا من مرات كنت في مؤسسة حكومية، فواحد قال لي على الشيخ فلان، قال لي عاوز أسألك شيخ. قلت له ليه؟ قال لي أنت مش شيخ. قلت له أنا مش شيخ. فرجل زي بقول يعني أسقط أسقط في يدي. قلت له طيب اسقط. قال لي التعامل مع الجمعة حكمه إيه؟ قلت له سألت غني، قال لي كتير. قلت له أقول لك إيه؟ قال لي نسأله حلال ونسأله حرام. قلت له أنا أكون واحد من الاثنين. قال لي أقول لك أنا واخد بالك أنظر من عدم ذلك هذا الحجاز لانزفته. وساعة ما تصدر الفتوى أعطى الشيخ بيسأل على الفتوى كده. أما إن هو هكذا وكل إنسان يطلع يستمع ويقول لك برنامج الفتاوى ويسأل ويفتي، ما هو سمعها هنا حلال، التاني قال له لا حرام، التالت قال له مش فيها حاجة، التالت قال له بين بين خلاص أنا سمعت منهم كلهم ده بتوع مصالح. خلل كبير، خطأ فادح ندفع ثمنه الآن. حينما نقول دليل نعمل الدليل الذي استوفى فيه الأدلة الشرعية ثمانية شروط ينبغي أن تكون مجتمعة لكي يكون الدليل دليلا ويصلح للإحتجاج. اختلنا شرط واحد ما عادش نجح. واضح يا اخوانا؟ نعم أصلاً قلتها قبل كده كتير، أخشى أقول إن قلتها ها؟ لا لا ها؟ ما قلتهاش هنا؟ أقولها سهلة ولا فيها أي إشكال. نعم؟ طب قولها لي كده سمعها؟ قولها لي يلا. أول حاجة أيوة. صحة الدليل هو صحة القول إلى قائله وأن يسلم من النسخ ومن المعارضة ومن الإشكال. أحسن الله عليك جزاك الله. قلناها كم ده هنا؟ تشيرة كما أحسب هنا وما خدتش حسابك تحسبكوا عليه. بص يا مشايخ اكتب يلا كده أول صفحة جديدة كده واكتب أصل الشريعة الذي لا نزاع فيه يقوم على محورين. المحور الأول إثبات الدليل، والمحور الثاني صحة فهم الدليل. المحور الأول إثبات الدليل، والمحور الثاني صحة فهم الدليل. يبقى إيه؟ إثبات الدليل وإيه؟ وفهم الدليل، ده أصل الدين كله. أنا بقول الرحمن على العرش استوى، جبتها منين؟ الدليل وفهم الدليل خلص، ولا انتقل إلى غيره. بقول حاجة إيه؟ إثبات الدليل، الأمر الثاني فهم الدليل. لكي يكون الدليل ثابتا له أربع شروط، ولكي يكون صحة فهم الدليل سليمة أربع شروط. يبقى المجموع كام؟ الشرط الأولين في إثبات الدليل صحة نسبة القول إلى قائله. صحة نسبة القول إلى قائله، يعني نقول إيه؟ قال الله عز وجل. فين يا عم المصحف؟ طلع علي خلاص، طلع علي صحة إيه؟ نسبة القول إلى قائله. الأمر الثاني صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. صحة الاستدلال يعني أنا عاوز دليل، دليل على عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، واخد بالك؟ فقال لي قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يا عم أنا بقول لك واحدة مات عنها وزوج، تقول لي طلقها، ده مات سبعة ومشي، واخد بالك أنت إزاي؟ هذه معنى كلمة إيه؟ صحة الاستدلال، اللي هي إيه؟ موافقة النص للقضية اللي تتكلم فيها. واضحة يا إخوانا ديت؟ صحة الإيه؟ الاستدلال. الشرط الثالث سلامة الدليل من المعارضة والاشتباه. سلامة الدليل من المعارضة والاشتباه. الشرط الرابع سلامة الدليل من النسخ. عاوز الشروط تنحفظ، تنحفظ عشان لما عي المبتدع يتكلم معاك تقولهم له يسيبك ويجري، لو ما فيش حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ اول حاجه ايه؟ صحه نسبه القول الى القائل، بعد كده صحه الاستدلال، بعد كده سلامه الدليل من المعارضه والاشتباه. الشرط الرابع سلامه الدليل من الايه؟ من النسخ. يعني الحديث محكم والايه محكم مش منسوخ. كده يبقى ايه؟ الركن الاول كده اسمه ايه؟ ثبت الدليل. يبقى الدليل ده هو ثبت. ثبت يعني ايه؟ ابدا اتعامل معاه. انتوا معايا يا شيخ؟ يبقى كده ايه؟ الراجل الاصولي او الفقيه قلنا له اتفضل الدليل اهو، يلا اشتغل فيها تفهمه ازاي؟ عشان طب الدليل ده ثابت يا رجاله؟ قلنا له ايوه ثابت. صحه النطق لقائله وصحه الاستدلال ومفيش لا معارضه ولا اشتباه ولا في نسخ. اتفضل اشتغل مع الدليل. ده الكلام ده لمين يا اخوانا؟ للمجتهد. المجتهد لكي يفهم الدليل فهما صحيحا اربع شروط مجتمعه. الشرط الاول نعم اصل التوضيح هياخد وقت، وقت كتير جدا. يعني ايه الدليل ما يكونش مشتبه؟ مشتبه يعني ايه؟ اللفظ مش واضح، مش قادر افهمه. زي ما قلنا في الفقه المرض وآتوا حقه يوم حصاده. حقه ايه معنى حقه؟ أردبين ولا ثلاثة ولا جنيه ولا اثنين، مش عارف. فيسموه دليل مشتبه، ما ينفعش. معارض من المعارضة في دليل ثاني بيعارضه، واخد بالك ده ازاي؟ من مس ذكره فليتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أتوضأ من مس ذكر؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. أخذ بنقول تعارضه، واخد بالك ده ازاي؟ ما ينفعش دليل. طب في آية نسخته؟ خلاص ما ينفعش دليل. يبقى تاني يا اخوانا الكلام ده صحة نسبته إلى قائله، صحة استدلال، السلامة من الاشتباه والمعارضة، السلامة من الناس. الأمر اللي بعد كده فهم الدليل، أفهمه صح. أول شرط الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص الشرعية. الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص للأدلة. أشوف بقى عبد الله بن مسعود فهمها إزاي، وابن عمر وأبو هريرة وأبو بكر وعثمان فهموها إزاي، إن فهموها إحنا مش وراها. طبعا لما الاعتماد على فهم الصحابة على قضية كبيرة وأصل عند أهل السنة والجماعة في التفسير وفي فهم النصوص، فهم الصحابة مقدم على كل من أتى من بعدها. علشان كده من مصادر الأحكام الشرعية المختلف فيها مذهب الصحابة مصدر. والعلماء المسلمين قالوا طيب قول الصحابي في مسألة ليس فيها دليل يعمل به أو لا يعمل، أن يخالف بثلاث شروط: أن لا يخالف نصا من كتاب، أن لا يخالف نصا من سنة، أن لا يخالف قول صحابي آخر. ففهم الصحابي بوزن كبير عندنا له مكان عالي، والصحابة مكانهم عالي في أعلى مكان بعد الأنبياء. معايا هنا كده؟ الشرط الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. يبقى انا بعمل بحث في الرضاعة، بدور بقى كل الآيات القرآنية اللي اتكلمت في الرضاعة وكل الأحاديث النبوية، وأقوم حاطها قدامي وأبدأ أتكلم معاها. جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الشرط الثالث معرفة قواعد لغة العرب وأصولها. معرفة قواعد لغة العرب وأصولها. أعرف عارفين زي لن إذا دخلت على الفعل المضارع في لغة العرب تفيد النفع في المستقبل وليس على التأنيث. واخد بالك؟ دي لغة العرب. إلا إذا حفت بها قرينة تجعلها تفيد النفع على التأنيث. إذا قوله عز من قائل قال لن تراني نفي المستقبل وليس على التأنيث. الأهل البدعة قالوا على نفي على التأنيث. الخلل جالهم منين؟ من عدم معرفة لغة العرب. واضح يا فندم؟ معرفة لغة العرب شرط أساسي لصحة فهم النص. الشرط الرابع معرفة مقاصد الشريعة. معرفة مقاصد الشريعة. كم شرط يا مشايخ؟ ثمانية. لا بد أن تجتمع الشروط الثمانية حتى يتسنى لنا استنباط الحكم الشرعي. اختار لي شرط ما تكلمش، دور بقى على دين تاني وخد فيه نفس الايه الدور اللي اخدته في دين. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ كم يبقى المغرب؟ ها؟ 10 دقايق؟ طيب. يقول واصطلاحا هو بذل الفقيه الجهد في تحصيل الأحكام الشرعية الظنية من أدلتها التفصيلية، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم مما يعلم أنه من شرع الله تعالى. فإن وافق قوله أو فعله مراد الله تعالى فالأمر كما أخبر، وإن كان الأمر يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أوحى الله إليه بذلك. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم محروس بالوحي، فالله تعالى لا يقره على خطأ، ومن هنا فهو حد في دين الله وتحرم مخالفته. شبهة وجوابها. فإن قيل أي نبي عندما يجتهد عرض لأن يصيب وأن يخطئ، فلماذا يكلهم الله إلى الاجتهاد الذي قد يخطئون فيه؟ ولماذا لا يسعفهم الوحي الذي يفصل في الأمور والقضايا ولا يحوجهم إلى الاجتهاد؟ الجواب أن لله تعالى حكمة في أن يطلق الرسل يجتهدون ثم ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا منها، إقامة الدليل على بشرية الرسول وعبوديته، وأنه مع كونه رسولا لم يتجاوز أن يكون عبدا يصيب ويخطئ كبقية البشر، ولكنه لا يقر على خطئه. إقامة البرهان على أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة وعدم كتمانه شيئا مما أنزل عليه. إذ لو كتم شيئا لكتم آية العتاب. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها عند مسلم قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما لم يكتمها وفيها ما فيها علم أنه لم يكتم شيئا قط. وكيف؟ والأمانة في التبليغ شرط في أن يكون الرجل نبيا. تشجيع الأمة على الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يعرض لها من قضايا وأحداث لا يجدون فيها نصوصا. الأمر الرابع رحمة للأمة بتأسيس أعظم قاعدة للحكم الإسلامي وهي التزام الشورى وترك الاستبداد. اكتب كده الباب الهامش عندك والمعني بالشورى فيما لم يرد فيه نص شرعي. والمعني بالشورى فيما لم يرد به نص شرعي. اكتفي بهذا القدر. يسأل أخونا ويقول رأينا على الفضائيات بعض من يدعي ممن يدعي ويقول نعرض على الناس المسألة والمذاهب فيها وهم يختارون. هذا القول من أخبث الأقوال. هذا القول من أخبث الأقوال. أي إذا سألني سائل في مسألة أقول له اسمع قال أبو حنيفة كذا قال مالك كذا قال ابن محمد كذا قال الشافعي كذا واختر ما تريد. هذا الذي قال فيه الإمام أحمد وسليمان التيمي وغيرهم من علمة السلف إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الناس اختاروا ايه؟ هيختار ما يلوب ما يليق بأهوائه. خاصة أن كثير من المسائل خولف فيها الدليل والإمام معذور بمخالفته للدليل. فهذا عيادة بالله أو باطل لا سند له في شريعة الإسلام. هل يجوز جمع وقتين كالظهر والعصر أو العصر والمغرب والمغرب والعشاء لأجل العمل وبدون سفر؟ الجواب لا يجوز. الجمع لا يكون إلا في السفر كما قال ربنا عز وجل لا جناح عليكم إن كنتم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالجمع والقصد يكون كله في السفر وفي الحج وهو من النسك. أما أن يجمع الحجة العمل هذا ليس من شريعة الإسلام. هل لو أخطأت في حساب أخ يشتري شيئا في الصيدلية وأنا أعمل بالصيدلية لا أعرف زيادة أو نقصان فماذا يفعل صاحب الصيدلية لتبرأ منه ومن المشتري؟ يا أخي فاضل قص عليه الأمر والأمر هين يعني تستسمعه ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الدقائق الباقية ننشغل بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة ثم نصلي المغرب ونستعد.